رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فقد فرغنا في الأسبوع المنصرم من الكلام على النوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. ويبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام على النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب، التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد القصد والطلب. وهذا التوحيد يسمى بتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، والتوحيد الإرادي الطلبي، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الألوهية، كلها أسماء بمسمى واحد، كلها أسماء بمسمى واحد. والمراد به إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. والمراد من ذلك أن يحصر الإنسان صرف العبادة لتكون لله تعالى وحده فقط. إذا عرفنا العبادة، وقد تقدم في أوائل الدروس شرحها، قلنا معناها، هذه العبادة لا تصرف إلا لله تعالى. إفراد الله تعالى بهذه العبادة هو مقتضى هذا التوحيد، كما أن مقتضى توحيد المعرفة والإثبات إفراد الله تعالى بمعاني الربوبية من الخلق والملك والتدبير، وإفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، على وجه لا يشبه خلق. هذا هو توحيد الإرادة والقصد، توحيد القصد والطلب والإرادة. وهذا التوحيد هو التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم، ولذلك هو، إذا قسمنا التوحيد يمكن أن نجعل القسم الأول توحيد وسيلة، ونجعل هذا القسم هو التوحيد الغاية. فتلحظون في كتاب الله تعالى يستدل الله تعالى على هذا التوحيد بتوحيد المعرفة، يستدل تعالى على إفراده بالعبادة بأنه هو الخالق الرازق المدبر، ويسألهم من خلق السماوات والأرض، فإذا أقروا لله تعالى بذلك انتقل بهم إلى توحيد العبادة، فيكون توحيد الربوبية. طبعا كلاهما مطلوب، لكن طريقة القرآن الاستدلال والتوصل بتوحيد المعرفة إلى توحيد العبادة، لأن توحيد المعرفة ليس فيه نزاع ولا خلاف، إنما النزاع والخلاف في توحيد العبادة. وهذا التوحيد مع أنه الموضوع الأهم لدعوة الأنبياء والرسل كما تقدم، هو أيضا يمس حياة الإنسان الواقعة العملية الدائمة، فهو مستصحب للإنسان في كل حين. ربما بعض الناس لا يرد في ذهنه توحيد الأسماء والصفات إلا إذا هم بدعاء الله تعالى، رفع يديه وذكر بعض أسماء الله تعالى التي يتوسل بها إلى مطلوبه. أما توحيد العبادة فهو ملازم للإنسان في كل ساعات حياته. يعني مسائل ما يتعلق بالرياء وإخلاص العمل لله تعالى والتوكل على الله واللجأ إليه والاعتماد عليه، هذه لا ينفك الإنسان عنها في أي لحظة من لحظات حياته. فلذلك هذا التوحيد، هذا النوع من نوعي التوحيد، أعظم وأهم، أولا لأنه لا ينفك الإنسان عن استشعاره في كل لحظة من لحظات حياته، بخلاف توحيد العبادة الربوبية الراسخ في نفسه، وتوحيد الأسماء والصفات الذي ربما لا يعرض له أحيانا إلا عندما يأتي ما يناسب المقام من دعاء لله تعالى أو ذكر أو تسبيح أو نحو ذلك. قلنا سابقا في توحيد العبادة أن العبادة تعريفها في اللغة، العبادة هو التذلل، يقال طريق معبد يعني مذلل، وبعير معبد أي مذلل. وقلنا إن تعريفها في الاصطلاح، تقدم هذا معنى، قلنا تعريفها في الاصطلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأن بعض الفقهاء عرف العبادة بأنها ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني أن العبادة هي ما أمر به الشرع وليس ما اقتضته عقول الناس ولا ما جرت عليه أعرافهم، ليس العرف ولا العقل هو الذي يدلنا على أن هذا الفعل عبادة، وإنما لا بد أن يدلنا عليها الأمر الشرعي. ومن أهل العلم من عرف العبادة بأنها، هذا تعريف لم أذكره سابقا، بأنها التذلل لله، التذلل لله محبة وتعظيما، التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به رسله أو جاءت به شرائعه. وفي هذا التعريف ذكر للتذلل وهو معنى العبودية اللغوي، وذكر للمحبة والتعظيم. ومعلوم أن العبادة، كل عبادة لا بد أن يجتمع فيها المحبة مع الذل، المحبة مع الذل، ولا يمكن أن نصف فعلا بأنه عبادة إذا لم يكن فيه هذان. أما المحبة فإن الإنسان يخضع لله تعالى مع حبه له، بخلاف المستعبد المستكره المكره يخضع دون محبة، يخضع وهو كاره أو مبغض لهذا الذي أخضعه. وأيضا مع المحبة وصف الذل، فإن الإنسان قد يقوم بأعمال، قد يقوم بأعمال لبعض البشر لا تتضمن معنى الذل. سيأتينا أن هذا التذلل يفرق بين بعض أنواع التصرفات فيجعلها حينا عبادة، صرفها لغير الله شرك، ويجعلها حينا من الأعمال المباحة التي ليست من الشرك. سيأتينا هذا التفصيل بعد أبيات. ولذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وعبادة الرحمن غاية ذله مع غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان، وعليهما فلك العبادة قائم ما قام حتى دارت القطبان. إذن لا بد في كل عبادة من وجود معنى الحب والذل. ولو نظرنا إلى معاني العبادة وآحاد أنواع العبادات نجد أن كل واحد منها متصف بأن فيه الحب والذل. لو عبد الإنسان الله تعالى بعبادة، صرف عبادة لله دون أن يكون فيها الحب والذل، ما صارت عبادة، لم تصر عبادة. المؤلف في بداية الكلام على توحيد العبادة يقول: يقول هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد. النديد هو الشريك، والأنداد هم من يشركون مع الله تعالى. يقول: أن تعبد الله إلها واحدا، يعني تجعل الله تعالى معبودا واحدا تصرف له العبادة، معترفا بحقه لا جاحدا. قوله معترفا بحقه يشير بهذا إلى أن حق الله تعالى على العباد، حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا جاء في حديث معاذ بن جبل لما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول: معترفا بحقه لا جاحدا. المؤلف لأنه ينظم قد يذكر بعض الكلمات لإتمام وزن البيت، تكون فضلة في البيت ليست مقصودة. يقول: أن تعبد الله إلها واحدة، يعني أن تصرف العبادة لله وحده. معترفا بحقه لا جاحدة، الاعتراف وعدم الجحود هما شيء واحد. يقول: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. الله تعالى أرسل الرسل يدعون، والغاية من دعوتهم في البداية والمقصود الأعظم هو توحيد العبادة، وليس توحيد المعرفة والإثبات، لأن توحيد المعرفة والإثبات فطري، توحيد فطري لا يحتاج إلى دليل. الإنسان من نفسه يقتنع بوجود الله تعالى وأنه هو الخالق الرازق وأنه المستحق لصفات الجلال والجمال. وأيضا هذا التوحيد إضافة إلى كونه فطريا فهو أيضا محل إقرار من قبل الناس، لم يوجد له منكر إلا قلة من الأمم، ومن أنكره فإنه مقر في نفسه بمقتضاه. وإذا نظرنا في شرائع الأنبياء نجد أن هذه الشرائع متفقة، لم تختلف في مسائل التوحيد. لا يوجد شريعة سواء اليهودية أو النصرانية، لا نجد شريعة من الشرائع هذه أو غيرها مما أنزل على نبي من أنبياء الله إلا وهي تتفق مع الإسلام في معنى التوحيد، في معنى توحيد العبادة، ليس فيه خلاف. مسائل التوحيد لم يختلف فيها الأنبياء. صحيح جاءت الشريعة الإسلامية بأمور أعظم وأبلغ مما كان في الأمم السابقة، لكن لا يوجد شرك كان مباحا في الأمم السابقة وقد أذن به الآن. يعني توجد أعمال من ما يسمى بالشرك الأصغر، وسائل مفضية إلى الشرك كانت مباحة في الأمم السابقة ومنعت في هذه الأمة. أما الشرك الأكبر لا يوجد شرك كان مباحا في السابق ثم أذن به في هذه، كان مباحا في السابق ثم منع في هذه الأمة. الشرك الأكبر، لذلك الشرك الأكبر هو الذي مقصود بالأصالة في باب التوحيد. أما الشرك الأصغر فهو من أنواع المعاصي، من أنواع المعاصي قد يكون صغيرة وقد يكون كبيرة، فبحثه أليق وألبق بكتب الفقه، لكن مع ذلك سيشار إليه في هذا المتن. إذن معاني التوحيد، توحيد العبادة وما ينافيها من الشرك الأكبر، لا يوجد فيها خلاف بين الأمم. سيأتينا أن هذه القاعدة نستدل بها على كثير من مسائل التوحيد. يعني إذا وجدنا أن اليهودية والنصرانية قد صح وثبت أنه قد أنزل عليهم نوع من أنواع الأفعال، لا يمكن أن نقول أن هذا الفعل حتى لو كان منسوخا عندنا لا يمكن أن نقول أنه شرك، لأنه لو كان شركا لما وقع منهم، لأن الأمم كلها اتفقت أنبياؤها على الدعوة إلى التوحيد، توحيد العبادة، ولم تختلف في ذلك. والله تعالى يقول: ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء كانت دعوتهم مصبة على تقرير توحيد العبادة بالأصالة، واستدلت عليه بتوحيد الربوبية. يقول: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وليس في ذلك خلاف بين الأنبياء. يقول: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. أنا أريد الآن أسأل، هل توافقون على قاعدة أن الأنبياء قد اتفقت دعوتهم في مقتضى توحيد العبادة وأنهم لم يختلفوا في معاني الشرك؟ توافقون؟ طيب ما الدليل؟ نعم، كيف تستدل بهذا الدليل؟ الأخ يستدل بقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت معناه ترك عبادة غير الله تعالى. طبعا معنى الكفر بالطاغوت أن يعتقد الإنسان بطلان عبادة غير الله ويتركها ويبغض أهلها، هذا معنى الكفر بالطاغوت. فقال: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يعبدوا الله، صرفوا العبادة لله واتركوا ما يعبد من دون الله. إذن من قال إن الأنبياء معنى دعوتهم في باب التوحيد واحد يستدل بمثل هذه الآية وغيرها من الآيات الدالة على أن الرسل أرسلوا لتقرير التوحيد. إذن أخبرنا القرآن بذلك ولذا نؤمن به. إذن أخذنا هذا من إخبار القرآن لنا، من فهمنا لكلام الله تعالى. يقول: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، يعني من أجل هذا التوحيد، وفرق الفرقان. لذا كان هذا التوحيد أعظم عبادة يصرفها العبد لله تعالى، ومن حقق هذا النوع من أنواع التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ آمنوا، اعترفوا بالله تعالى وصدقوا وعملوا بمقتضى التوحيد. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا، اللبس الخلط، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. لما نزلت هذه الآية شك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أين ولم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالمعنى: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن وهم مهتدون. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ملء الأرض أو مقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث رواه الترمذي بسند حسن عن أنس. إذن يأتي العبد بالمعاصي التي هي تكاد تملأ الأرض، تملأ الدنيا، ثم لأنه لا يشرك يغفر له كل هذه السيئات. فحسنة التوحيد، حسنة التوحيد تثقل بميزان العبد حتى تغطي كل هذه السيئات التي هي ملء الأرض. وهذا يدلنا على عظمة وفضل هذه العبادة وهذه الحسنة. وروى البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فلا عجب أن يكون هذا التوحيد هو الذي من أجله أنزل الله تعالى الكتب، فرق الفرقان وأمر بالجهاد كما يقول المؤلف: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، يعني أمر بمقاتلة من لم يعترف بهذا التوحيد، كما في قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب لما أعطاه الراية يوم خيبر، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأمره صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن ينطلق بالجيوش حتى ينزل في ساحتهم، ثم يدعوهم بعد ذلك إلى التوحيد قبل أن يقاتلهم، دليل على أن القتال كان لأجل تقرير معنى التوحيد، توحيد الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. يقول المؤلف: حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، دقه وجله. الدق هو صغير الشيء وجل الشيء عظيمه، يعني حتى يكون الدين كله القليل والكثير لله تعالى خالصا. والدين يطلق على الجزاء ويطلق على العبادة، والمراد بالدين هنا العبادة. على لله الدين الخالص، يعني ألا لله صرف العبادة خالصة لله تعالى. ومالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء. فالدين يطلق على الجزاء وعلى العبادة، على العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان. يقول: وهكذا أمته قد كلفوا به. وفي نص الكتاب يوصف، أي أن أمته قد كلفت أيضا بجهاد أعداء الله تعالى على التوحيد، جهاد أعداء الله على التوحيد. ومعنى مجاهدة أعداء الله على التوحيد معناها أن من لم يؤمن بالله تعالى فالأصل فيه أنه مباح الدم. الكفار الأصل فيهم أن دماءهم مباحة. أما مقاتلة، يعني هذا الأصل، وقد ينتقل الكافر عن هذا الأصل بالعهد أو الأمان أو عقد الذمة، وإلا الأصل في الكافر أنه حربي. إذن الاستئمان والذمة والعهد هي خلاف الأصل، وإلى الأصل في الكافر أن يكون محاربا، أن يكون حلال الدم. إذا طرأ عليه العهد، يعني اتفاقية المعاهدة مع المسلمين، أو الذمة أو الأمان، ينتقل عن استباحة الدم إلى أن يكون معصوم الدم مع بقاء الكفر. وعصمة الدم هذه خلاف الأصل. إذن الأصل في الكفار أنهم مباح الدم. والجهاد بمعنى قتال أعداء الله تعالى اختلف أهل العلم، هل الأصل في العلاقة بين المسلم والكافر هي القتال أو السلم؟ على قولين مشهورين، جمهور أهل العلم على أن الأصل في العلاقة بينهما هي القتال، ولا يكون السلم إلا استثناء. ومن أهل العلم من يقول أن الأصل في العلاقة هي السلم، ولا يأتي الجهاد إلا بناء على أن الكافر إما عارض نشر التوحيد أو أنه لم يستجب لما أمر الله تعالى به من أداء الجزية عند امتناعه عن توحيد الله تعالى. ومحل بحث مثل هذا في كتب الفقه. يقول: وهكذا أمته قد كلفوا به وفي نص الكتاب وصفوا، أي وصفوا بأنهم يقاتلون أعداء الله تعالى، في مثل قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول: وقد حوته، يعني هذا التوحيد قد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. لفظة الشهادة هي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا إله يعني لا معبود، والخبر محذوف لأن خبر لا نافي للجنس الغالب حذفه، كما يقول ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. الغالب في باب لا نافي للجنس أن يحذف الخبر، تقول: لا رجل في الدار، كيف لا رجل في الدار؟ يعني موجود. ها؟ ولا إله يعني حق، أخذنا كلمة حق لأننا نجد في الواقع أنه يعبد غير الله تعالى، فلو فرضنا أن لا إله أن الخبر هو موجود لصارت المعنى لا يوجد معبود إلا الله، مع أنه يوجد معبودات. المشركين كانوا يعبدون حول الكعبة 360 صنم، هذه الأصنام كانت تعبد، إذن يوجد من يعبد مع الله، فنحتاج أن نقدر خبرا آخر غير موجود، فصار لا إله حق. وحق دل عليه قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يقول: وقد حوته لفظة الشهادة. إذن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فكل ما يعبد مع الله تعالى باطل، إذن معناها ننفي العبادة عما سوى الله ونثبت العبادة لله، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أثبت العبادة لله ونفاها عما سواه. وكذلك في قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت يعني يكفر بما سوى الله تعالى، ويؤمن بالله يثبت الإيمان، يثبت الوحدانية لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله تدل على أي نوع من نوعي التوحيد؟ توحيد العبادة، يعني على النوع الثاني، توحيد الإرادة الطلب، القصد والطلب. هذا النوع من التوحيد دلت عليه لا إله إلا الله بالمطابقة، يعني معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا هو معنى توحيد العبادة. لكن لا إله إلا الله تستلزم النوع الأول من نوعي التوحيد. كيف تستلزم؟ نقول: يلزم من اعترافنا بأنه لا يعبد، لا يستحق العبادة إلا الله تعالى وحده، أن يكون هذا الإله هو الخالق الرازق المدبر، وأن يكون هو صاحب صفات الجلال والجمال، ولذلك صرفنا له العبادة. إذن لا إله إلا الله تدل بالأصالة، تدل بالمطابقة على أي نوعي التوحيد؟ على النوع الثاني، على توحيد العبادة، لكن معناها يستلزم إثبات توحيد المعرفة. وهذا يدل على أهمية هذا النوع من التوحيد، لأنه هو المعنى المقصود بالأصالة، أو المعنى المقصود بدليل المطابقة لكلمة التوحيد. يقول: من قالها معتقدا معناها، يعني أن من قالها لا يفهم معناها، لا يتلفظ لكنه لا يعتقد ما دلت عليه، لا تنفعه. يقول: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، عمله بمقتضاها، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول: وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. ناج، هذه تقدم معنا بيان وجه كلمة ناجي، يبعث يوم الحشر ناج، يعني ليش قال ناج؟ وين حرف الجر اللي جر ناجي؟ نعم الاسم المنقوص ما هو؟ هل تعرفون الاسم المنقوص؟ نعم، آخره ياء مكسور ما قبلها. ظبي منقوص، طيب، وقاضي منقوص. إذن لابد يكون آخره ياء مكسور ما قبلها. المضبي آخره ياء لكنه ساكن ما قبلها. نعم تفضل. نعم. إذن الأصل يقول يبعث يوم الحشر ناجيا آمنا، صحيح؟ أن تقول أنه المفروض يقول لو كان ينثر ما عقد الكلام لقال يبعث يوم الحشر ناجيا، صحيح؟ وإنما يأتي بناج هكذا تصح إذا كان مرفوعا، صحيح؟ هو ناج ورأيته ناجيا. أي جملة؟ وين الجملة؟ نعم؟ من وين جبت هو؟ ويوم الحشر؟ طيب بارك الله فيك. طيب في قوله في القول والفعل وما تمومن يبعث يوم الحشر آمنا، أما النجاة فإنها لكل من نطق بكلمة التوحيد محققا شروطها فإنه يكون من أهل النجاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأما قوله آمنا فقد تقدم معنى قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. فمن حقق التوحيد كان له الأمن والنجاة يوم القيامة، كان له الأمن في الدنيا الأمن الداخلي بمعنى طمأنينة القلب. أما أمن غير الأمن الداخلي غير طمأنينة النفس فقد يحصل له وقد لا يحصل، لأن الإنسان قد يبتلى في الدنيا. أما في الآخرة فإنه يحصل له الأمن التام، طمأنينة والسعادة والنصرة. يقول فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه ليس بالحق إله أن يعبدوا إلا الإله الواحد المنفرد، هكذا النص الذي بين يدي. يعني معناها أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا تقدم معنا في بيان معنى التوحيد معنى الشهادة. يقول إلا الإله الخالق الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، يعني أن يجب على العباد كما أفردوه بمعنى الخلق والملك والتدبير ونحوها من معاني الربوبية أن يفردوه بمعنى الإلهية، فيصرف العبادة له لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتصريفه. يقول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. هذه الشروط شروط كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لا ينتفع قائلها بالنطق بها فقط حتى تجتمع للعبد يجتمع في الناطق بها تحقيق الشروط السبعة. عقد الناظم هذه الشروط في بيتين، يقول العلم واليقين والقبول. أما العلم فهو أول شرط من شروط كلمة الإخلاص، ومعنى العلم يعني العلم بمعنى هذه الكلمة. أما من قالها لا يعلم معناها فإنها لا تقبل منه، يعني من قال لا إله إلا الله لا بد أن يعرف معناها، يعرف معناها أنها لا معبود حق إلا الله، يعني لا إله تنفي جميع تنفي العبادة عما سوى الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده. إذا كان يعلم معناها نفعته، أما من تكلم بها جاهلا بمعناها فإنها لا تنفعه، وأي فائدة من أن يتكلم الإنسان بكلام لا يفهم معناه. يقول العلم كما في قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. العلم واليقين، واليقين معناه الجزم الراسخ في النفس الذي لا يخالطه شك ولا ريبة. كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. العلم واليقين والقبول، القبول قبول الكلمة يعني تسليم الباطن بمعناها، تسليم الباطن بمقتضاها، يعني أن يكون القلب مسلما بمعناها قابلا لها يعني مسلما بمعناها، ليس في قلبه جحود ولا إنكار لمعنى هذه الكلمة. والانقياد هذا هو الشرط الرابع، أن ينقاد للكلمة. ومعنى الانقياد يعني تسليم الظاهر، أن تنقاد جوارحه لمعنى هذه الكلمة، فلا يكون له في أفعاله الظاهرة ما يعارض هذه الكلمة. والله تعالى يقول: أنيبوا يا ربكم وأسلموا له، أسلموا له يعني انقادوا له بجوارحكم. يقول: فادري ما أقول، هذه فضلة في البيت، ادري فعل أمر وما موصولة بمعنى الذي، يعني فادري الذي أقول. والعائد محذوف صحيح؟ ولماذا حذف العائد؟ الآن الموصول، صلة الموصول لابد فيها من عائد، وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة. إذا قلت جاء الذي، جاء الذي مثلا درس، لابد في صلة الموصول، يعني الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول لابد أن يكون فيها ضمير، لابد أن يكون فيها ضمير، ضمير لائق مناسب. تقول جاء الذي ضربته، ها؟ جاء الذي ضربته مثلا، لابد من وجود الضمير. قد يحذف هذا الضمير، العائد قد يحذف، لكن لا يحذف إلا في مواضع. فهنا يقول: فادري ما أقول، لما حذف العائد؟ نعم، وين فعل الأمر؟ صلة الموصول ما فيها فعل الأمر. نعم، لا ضرورة الشعرية، هذه شماعة إذا ما وجدنا شيئا. نعم، نعم، العائد إذا كان ضميرا متصلا في محل نصب يحذف كثيرا، لأنه المفروض يقول فادري ما أقوله. إذا كان العائد ضميرا منصوبا بفعل أو بوصف عامل، وهذا أشرنا له سابقا لكن ربما لم تستحضروا ذلك. وبمالك يقول: في عائد متصل انتصب بفعل أو وصف، في عائد متصل يعني عائد متصل، ضمير متصل، إن انتصب بفعل أو وصف عامل. يقول بعد ذلك: والصدق، هذا الشرط الخامس، معنى الصدق أن يقولها ليس كاذبا، أما لو قالها كاذبا لم ينتفع بها، وهذا ظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أما الكاذب فلا ينتفع بقولها إلا في الدنيا، لأنه يكون من قبيل المنافقين، والمنافق يعصم دمه في الدنيا ما لم يظهر النفاق، وأما في الآخرة فإنها لا تنفعه هذه الكلمة. يقول: والإخلاص، وينافي الإخلاص الرياء والشرك. والإخلاص قريب من معنى الصدق، لأنه إذا كان صادقا في قولها فإنه يريد بها وجه الله تعالى، أما لو لم يرد بها وجه الله تعالى فإنه كاذب فيها، فهو قريب معنى الصدق. والإخلاص يقول فيه الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأما الشرط الأخير فهو المحبة، ومعنى المحبة يعني محبة الله تعالى ومحبة هذه الكلمة وما دلت عليه، ويلزم من ذلك محبة أهلها العاملين بها كما سيأتينا. يقول: وفقك الله لما أحبه، هنا لم يحذف العائد، وفقك الله لما أحبته، هذا فضل في البيت، وهو دعاء منه رحمه الله للطالب. هذه الشروط بينها قدر من التداخل، أليس كذلك؟ لو تأملنا الإخلاص والصدق نجد أن بينهما تقاربا، يعني لو قال الصدق أو قال الإخلاص لأمكن الإنسان أن يستنتج المراد. كذلك بين القبول والانقياد بينهما تقارب، لأن كلاهما معناه التسليم، قبول تسليم الباطن والانقياد تسليم الظاهر تسليم الجوارح. والعلم واليقين بينهما تقارب، واليقين أيضا يقارب معنى الصدق والإخلاص، لكن احتاج أهل العلم إلى أن يفصلوا هذه الصفات ويفصلها بهذا ليكون المعنى، ليكون في النفس مستقر أنه يطلب من العبد الجزم بهذه الكلمة، الجزم التام مع العلم التام بمعناها مع الإخلاص لله تعالى فيها مع الصدق، بحيث لا يكون في النفس شك إزاء هذه الكلمة ولا إزاء ما دلت عليه. المؤلف بعد ذلك ينتقل إلى تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها. يقول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي لله السامع. هذا التعريف الأول من التعريفات العبادة، هو تعريف شيخ الإسلام، وهو تعريف المشهور للعبادة. يقول: في الحديث مخها الدعاء. الحديث هذا رواه الترمذي من حديث أنس: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. معنى مخ العبادة يعني خلاصة العبادة، مخ الشيء خلاصته. وهذا الحديث في سنده عبد الله بن لهيعة، وبن لهيعة اختلف العلماء في الحكم عليه، فابن كثير قبل روايته مطلقا، وجمهور أهل العلم يقبلون من روايته ما كان من رواية من؟ العبادلة ثلاثة، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد بن المقرئ، ومثلهم قتيبة بن سعيد. فإذا جاء الحديث من رواية هؤلاء الأربعة عن ابن لهيعة قبلوا روايته، هذا جمهور أهل العلم. وابن كثير قبل روايته مطلقا، ومن أهل العلم من لا يقبلها مطلقا. ابن لهيعة اجتمع فيه تدليس وضعف اليسير مع الاختلاط بآخره، لأنه في آخر حياته ولي القضاء فاختلط بعد ولايته للقضاء. لذلك هذا الحديث لما كان من رواية ابن لهيعة وليس من رواية العبادلة عنه صار حديثا ضعيفا، لكن قد جاء في سنن الترمذي وسنن أبي داود من حديث نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. هذا وارد بسند صحيح. وأيضا يدل على ذلك قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مع أن قدمنا أن قاعدة العبادة أن كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة، والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد أمر بالدعاء، وهذا يدل على أنه عبادة. والدعاء معناه الطلب، طلب، لكن يكون الدعاء بطلب من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى. لذلك يقول في السلم: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. إذا أمر الأعلى إلى الأسفل يكون أمر، وإذا العكس من الأسفل إلى الأعلى صار دعاء. أما المساوي إذا طلب من يساويه يسمى التماس. إذن الدعاء هو الطلب الذي يكون من الأسفل إلى الأعلى. والدعاء إن صرف إلى الله تعالى صرفه العبد لله تعالى، سواء كان بدعاء مسألة يعني طلب معين، أو دعاء عبادة. الدعاء قد يكون مسألة، يعني من يرفع يده يقول: اللهم ارزقني، هذا دعاء مسألة. قد يكون دعاء عبادة، يعني يتضرع إلى الله تعالى لا يطلب شيئا سوى التضرع والإقبال على الله تعالى، مثل من يرفع يده إلى الله تعالى فيثني على الله تعالى ويمجد الله تعالى ويحمده على ما أنعم به عليه، هذا الآن دعاء، لكنه لا يطلب شيئا. أصل معنى الدعاء هو الطلب. إذن الدعاء إذا كان لله تعالى موجها لله تعالى، سواء بالمسألة أو بالتضرع الذي لا يتضمن سؤالا معينا، إنما التعبد المجرد، فهذا من أنواع العبادة العظيمة التي أثنى الله تعالى على أهلها، وهو متضمن لمعنى الافتقار إلى الله تعالى والخضوع له. وقد يكون الدعاء هو النوع الثاني، قد يكون دعاء للمخلوق، طلب من المخلوق، مثل من يطلب من رئيسه في العمل أو حتى من زميله يطلب منه شيئا، والطلب هذا جائز في الأصل لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون ما يطلبه من المخلوق مما يقدر عليه هذا المخلوق. يعني الإنسان لو طلب من شخص، ذهب إلى أحد العلماء قال أفتني، الآن طلب هذا وهو يقدر على إفتاءه، لكن لو قال ادخلني الجنة وارزقني الولد ما يقدر عليه. الأمر الثاني أن يكون المخلوق ممن يقدر على الإجابة، معنى أنه يقدر على الإجابة أن يكون حي قريب، تكلم واحد أمامك أو تتصل عليه بالهاتف يسمعك يمكن تطلب منه، لكن لو كان ميت أو كان غائب لا هو حاضر عندك ولا تستطيع أن توصل صوتك إليه، إذا دعوته فهذا يدل على أنك تعتقد أنه عنده من القدرات ما هو من خصائص الله، أو عنده من التصرف في الكون ما هو من خصائص الله تعالى، وهذا من الشرك. إذن طلب الإنسان من المخلوق جائز في الأصل بشروط: الأول أن يكون الطلب فيما يقدر عليه هذا المخلوق، والثاني أن يكون هذا المخلوق مما يمكنه الإجابة، يمكنه الإجابة. والأمر الثالث ألا يكون في هذا الطلب ذل وافتقار للمخلوق، يعني لا يعلق الإنسان قلبه بالمخلوق. أنا مثلا طلبت من أحد، طلبت من رئيسي في العمل أن يعطيني إجازة، أو طلبت من مديري في العمل العلاوة مثلا، هذا الطلب إذا كان يتضمن معنى الافتقار والتذلل صار مذموما منهيا عنه. طبعا الشرطين الأولين إذا وجدا في الدعاء صار الدعاء شرك أكبر مخرج من الإسلام. من طلب من الأموات أو طلب من الأحياء شيء لا يقدر عليه إلا الله تعالى، بفعله هذا يخرج من الإسلام، لأنه صرف عبادة لغير الله، صرف شيء من حقوق الله تعالى لغير الله. لكن من تذلل لغير الله لا يكون مشركا شركا أكبر، لكن يكون خالف مقتضى توحيد العبادة الكامل، لأن مقتضى توحيد العبادة الكامل ألا يتذلل الإنسان إلا لله، الذل خاص بالله تعالى. طبعا معنى الذل ليس معنى الذل هو التواضع، تواضع الذل بمعنى التواضع هذا محمود في الإنسان، الله تعالى وصف أهل الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنين، لكن معنى الذل الذي أقصده هو الافتقار، الشعور بالافتقار والحاجة إلى المخلوق. لذلك بعض الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يطلبوا من أحد شيئا، أن لا يطلبوا من أحد شيئا، حتى كان صوت أحدهم لا يقع من على راحلته فلا يسأل أحدا، لا يسأل أحدا يعطيه إياه. وقد جاء في الحديث أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن طلب الرقية ليس مثل طلب العلاج، طلب الرقية فيه معنى شعور بالافتقار إلى هذا الإنسان بأنه إنسان تميز بخصائص من الصلاح والتقوى، فلذلك أنا أطلب منه أن يقرأ علي ويرقيني لما فيه من هذا الصلاح الذي أشعر فيه بالافتقار إليه. لذلك جاء أن من سأل غيره الرقية حرم من أن يكون من 70,000. إذن الدعاء لله تعالى عبادة، الدعاء لغير الله تعالى جائز بثلاثة شروط: الأول أن يكون مما يقدر عليه المخلوق، والثاني أن يكون قادر على الإجابة، والثالث أن لا يكون فيه ذل وافتقار. النوع الثالث من أنواع الدعاء أن يدعو غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، يطلب من غير الله تعالى شيئا لا يقدر عليه إلا الله، أو يطلب من غير الله تعالى ممن لا يتمكن من الإجابة. وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، الشرك أكبر مخرج من الإسلام، مثل من يدعو الأموات أو يدعو الغائب الذي لا يقدر على الإجابة. يقول: وفي الدعاء مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. خوف، الخوف في اللغة هو الذعر، الخوف في اللغة هو الذعر، ومعناه انفعال يحصل للإنسان بتوقع ما فيه الضرر، انفعال يحصل للإنسان بتوقعه ما فيه الضرر. والخوف على أنواع، من أنواع الخوف الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي وهو خوف الإنسان مما يحدث له ضررا في العادة، مثل خوف الإنسان من الأسد، خوف من أنواع الدواب الحيات، هذه الأشياء التي تحصل يحصل له منه الضرر، خوف من الأعداء، خوف طبيعي. والخوف الطبيعي لا يلام الإنسان عليه، ولذا أخبر الله تعالى عن نبينا وأنبيائه فقال: وأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا يترقب، وأنه لما رأى عصاه تتحرك كأنها أفعى ولا خوفا. فالخوف الطبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان إلا إذا كان سببا لترك الواجب أو سببا لفعل المحظور، فإنه عند ذلك يكون ملاما عليه الإنسان. الأصل أن الخوف خوف طبيعي، يهرب الإنسان مما لا يناسبه، مما يؤذيه، لكن لا يتضمن هذا الخوف ترك واجب رحمك الله. لكن الإنسان يعذر في بعض الواجبات بمجرد الخوف، فيعذر الإنسان عن أداء صلاة الجماعة بالخوف، يعذر عن الوضوء إذا كان بينه وبين الماء أمر مخوف كأن يمرض هو أو يكون بينه وبينه سبع. إذن الخوف في نفسه أمر طبيعي، إذا ترتب عليه ترك واجب أو فعل محظور صار من هذا الوجه مذموما، مع أن الواجبات قد يعذر فيها الإنسان بالخوف. النوع الثاني من أنواع الخوف، الخوف من الله تعالى، وهو عبادة، والله تعالى أمر بها فقال: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن الخوف من الله تعالى معناه المحمود المطلوب هو أن يتذلل العبد لله تعالى بالخوف، وأن يجعل خوفه من الله تعالى مانعا يحول بينه وبين المعصية، ودافعا يدفعه إلى امتثال أمر الله تعالى. أما ما زاد على ذلك فهو مذموم، إذا زاد الخوف من الله تعالى عن أن يكون دافعا إلى الطاعة مانعا عن المعصية فهو مذموم. وهذا ما نراه في بعض الناس، يصل به الخوف إلى درجة تعيقه عن أن يتمتع بالدنيا بالطيبات في هذه الدنيا، عن أن يتزوج، أو عن أن حتى ربما أن يطلب العلم، يكون عنده من الخوف ما يمنعه حتى من أداء بعض الواجبات. هذا موجود، إذا زاد عن الخوف عند الإنسان يدفعه إلى أن يترك الواجبات التي عليه، مثل المرأة التي تترك حقوق زوجها، أو رجل الذي يترك ما أوجب الله تعالى عليه من الكسب وطلب المعاش، وهذا خوف مذموم. إذن الخوف المراد به أن يحول الخوف بين الإنسان وبين المعصية، وأن يكون دافعا له لفعل الطاعة. هذا هو النوع الثاني من أنواع الخوف. النوع الثالث الخوف الشركي. الخوف الشركي هو أن يخاف غير الله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل يخاف من أحد أن يلقيه في النار، أو يخاف من أحد أن يجعله عقيما، أو يخاف من أحد أن يجعله فقيرا، أو يخاف من أحد أن يسلب منه الإيمان. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله. الثاني أن يخاف، الخوف الشركي الثاني أن يخاف من إنسان لا يقدر على الوصول إليه، مثل من يخاف من الأموات، أو يخاف من الأحياء البعيدين، قد يكون الحي بعيدا لكن له قدرة أن يصل إليك بجنده، مثل السلطان قد يكون بعيدا عنك لكن يمكن أن يرسل لك من جنوده وأشياعه وأتباعه، لكن لو كان غير ذي سلطان فإن الخوف منه يدل على أنك تعتقد فيه معنى من معاني الربوبية، أنه قادر على التصرف في الكون أو تدبير هذا الكون. والخوف بهذا يكون خوفا أدخلك في الشرك في الربوبية أو في الإلهية؟ في الربوبية. أيهم أعظم، الشرك في الربوبية أو في الإلهية؟ نعم في الربوبية. التوحيد الأعظم هو توحيد الإلهية، لكن الشرك الأعظم هو الشرك في باب الربوبية، لأن الشرك الربوبية كان يقر بمقتضى الربوبية حتى المشركين، فإذا جئت الآن فخالفته صار المشركون الذين قاتلهم الأنبياء خيرا منك، لأنهم لم يكن عندهم إشكال في باب الربوبية. يقول: خوف توكل. التوكل هو الاعتماد، التوكل هو الاعتماد، التوكل على الشيء الاعتماد عليه، والله تعالى أمر بالتوكل عليه فقالوا: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول: من يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على أنواع، منها التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، وهذا من تمام الإيمان ومن تمام الافتقار والذل إلى الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، يعني تسند تعتمد على غيرك في أمر يستطيع هو أن يتولاه، وهذا الأصل فيه أنه مباح، مثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي في أن يشتري له أضحية، ألم يعتمد عليه في هذا؟ كذلك مثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا في سماع إقرار المرأة: واغدو يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح الهدي، إذن هو اعتمد عليه في أمر، ومجرد التوكيل أمر مباح في الأصل. النوع الثالث الاعتماد أو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه أيضا، لكن مع الشعور بالافتقار والحاجة، يعني أن يشعر بأنه منحط الدرجة عن هذا، وأنه لولا هذا لما حصل له ما يطلب. ومعنى الذل هذا والافتقار يجعل هذا التوكل من قبيل الشرك الأصغر، مثل من يعتقد أنه مثل من يعني يتعلق قلبه في مدير العمل حتى يرد في نفسه أنه يعني لا يمكن أن يأتيه الرزق إلا من طريق هذا الرجل، وأن رزقه متوقف عليه، يسعى في إرضائه لأجل أن لا ينقطع رزقه، يسعى في إرضائه لأجل أن يحصل على بعض المزايا. إذا كان هذا الإنسان يفعل ذلك مع شعوره بانحطاط رتبته وافتقاره الشديد إلى هذا، ويشعر مع ذلك بأنه منحط عنه، قد تعلق قلبه تعلقا شديدا بهذا الرجل، يكون قد وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن التوحيد المراد فيه من العبد أن يعلق قلبه بمن؟ بالله تعالى، يعني يصرف قلبه عن التفات لما سوى الخالق. لا شك أن الله تعالى جعل بعضنا لبعض سخرية، ورفع بعضنا على بعض درجات في الدين وفي الدنيا، فمن الناس من يكون في الدنيا أعلى من غيره، مستعملا لغيره، قد يعمل الإنسان عند غيره، بل قد يعمل عند غير المسلم، مثل ما وقع لبعض الصحابة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمل أجرا عند بعض اليهود، قد يقع هذا. وليس مجرد تسخيرك لأحد من الناس وأنك تعمل عنده أجيرا، ليس معنى هذا افتقار القلب إليه، بل معنى أنه مجرد تعمل له عملا كأنك تتعاقد معه، تعمل له مثل من يستأجر. إذا استأجرت بيت من أحد، هل معنى هذا أنك مفتقر إليه؟ أنت أخذت منفعة البيت في مقابل أجرة، وكذلك إذا عملت عند أحد أنت تقدم له عملا تأخذ عليه أجرة، ليس هناك افتقار. صحيح أن الإنسان يتأدب مع من يكون أعلى منه درجة سواء في الدين أو في الدنيا، لكن ليس معنى الأدب هو افتقار القلب والشعور بالنقص والذلة والانحطاط. الإنسان لابد أن يبقى عزيزا في نفسه، لا يشعر بالافتقار إلا لله تعالى. أما المخلوق فإنه سبب، والأسباب أسباب محضة، قد يتحقق المراد عن طريقها وقد لا يتحقق. المهم أن الإنسان لا يقوى تعلقه إلا بالله تعالى. وأما التوكل وهو النوع الأخير، توكل على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر، مثل من يتوكل على غير الله تعالى في مثل دخول الجنة أو النجاة من النار أو رزق أن يرزق الولد أو غيرها من المعاني التي لا ليست إلا لله، أو يتوكل على الأموات والغائبين الذين لا يقدرون على مساعدته وإنقاذه وتخليصه. والخوف توكل كذا الرجاء. الرجاء هو الطمع في الأمر القريب، الرجاء أن يطمع الإنسان في أمر قريب الحصول، بخلاف التمني. التمني هو طمع الإنسان في أمر بعيد الحصول، بعيد المنال. والرجاء طمع الإنسان إذا كان متضمنا للذل والخضوع فإنه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يرجو بمعنى يطلب حصول ما يرغب مع الذل والخضوع إلا لله تعالى، لا يرجو غير الله تعالى بهذا المعنى. أما الرجاء بمعنى الطمع في أمر بدون أن يتمثل، بدون أن يكون في الإنسان الذل والخضوع، فإن يمكن للإنسان، يمكن للإنسان أن يرجو أخاه أن يساعده أو أن يرجو زوجته أن تخدمه. هذا الرجاء ليس فيه معنى الذل والخضوع، في معنى الطلب فقط. أما إذا كان معه ذل وخضوع فإنه لا يصلح إلا لله تعالى. طيب إذا صرفه الإنسان لغير الله هل يكون من قبيل الشرك الأكبر أو الأصغر؟ هذا متعلق بمدى تعلق القلب. إذا ازداد تعلق القلب جدا بالمخلوق صار شركا أكبر، وإذا ضعف تعلق القلب صار من الشرك الأصغر. أما الرجاء بمعنى الطمع، طمع الفعل دون أن يكون فيه ذل وخضوع، فهو مباح. إنسان يرجو من أحد من البشر شيئا هذا ليس فيه إشكال، لأن ليس فيها الذل والخضوع. أما لو وجد الذل والخضوع فقد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما يقوم في قلب العبد، بحسب ما يقوم في قلب العبد تجاه هذا الذي يرجوه. يقول توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع. والرغبة محبة الوصول للشيء، محبة الحصول على الشيء والوصول للشيء. والرهبة الخوف، الرهبة هو الخوف، والخشوع هو الذل، الخشوع هو الذل. وهذه من أنواع العبادة، والقول فيها هو ما قلناه في الرجاء، أنها بمعناها المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول وخشية، الخشية هي الخوف، الخشية هي الخوف. بعضهم يقول الخشية هي خوف سببه العلم بعظمة وقدرة من تخشاه، فليس خوفا مجردا، هو خوف يختلط به العلم بدرجة من يخاف منه. على كل القول في الخشية كالقول في الخوف، قد يكون أمرا طبيعيا، قد يكون شركيا، وقد يكون عبادة يصرفها العبد لله تعالى فيثاب عليها. يقول إنابة خضوع. الإنابة هي التوبة، وأنيبوا إلى ربكم يعني توبوا، إنابة هي التوبة والرجوع. والتوبة لا تكون إلا لله تعالى، لذلك عند بعض الخرافيين يذهب إلى ولي من الأولياء فيقول أتوب إليك، أتوب إليك، وربما حلق رأسه عند الولي، يقصد بهذا التوبة إليه. وهذا لا شك أنه من الشرك. لماذا هو من الشرك؟ لأن التوبة أولا لا تكون إلا لله، ثانيا لأن التوبة المراد منها تكفير الذنوب. تكفير الذنوب هل يقع من غير الله تعالى؟ لا يحصل إلا من الله تعالى. لذلك هو يطلب من غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا طلب أحد من غير الله تعالى أمرا لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا شركا أكبر يخرجه من الإسلام. يقول وخشية إنابة خضوع. الخضوع هو تسليم الظاهر، تسليم الظاهر، هذا هو الخضوع. ولا شك أن كل العباد خضع لأمر الله تعالى الكوني. تعرفون الفرق بين الأمر الكوني والشرعي؟ مر معنا أمر الله تعالى الكوني، من الذي خضع له؟ كل الخلق. وأمر الله تعالى الشرعي من الذي خضع له؟ المؤمنون، خضع المؤمنون لأمر الله تعالى الكوني. والخضوع هو الاستسلام والامتثال للأمر. يقول بعد ذلك والاستعاذة والاستعانة. وأخشى أن الوقت قد أزف على الانتهاء، فنكتفي بهذا القدر، نتوقف هنا ونكمل بقية أنواع العبادة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشرك وأنواعه في لقائنا القادم بإذن الله تعالى، ونجعل الوقت المتبقي للأسئلة.